نبدأ إن شاء الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في نظرة الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد الكرام، على بعد مع شرح منهاج الطالبين وعمدة المفتين الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. وإن شاء الله ندخل اليوم في كتاب الغصب. والغصب في اللغة هو أخذ الشيء ظلما، والبعض قال أخذ الشيء ظلما مجاهرة كمان أيضا، وهذا سيأتي من التعريف الذي استضاه المؤلف سنبينه، أنه قال هو الاستيلاء والحق الغير عدوان. والغصب ذكر في الكتاب وفي السنة، وطبعا في الإجماع. قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال تعالى ويل للمطففين، وهذا فيه أيضا غصب. وهنا حتى قال غير المطففين، يستدل به الفقهاء عندنا على أن الغصب يكون في القليل والكثير، أيا كان حتى لو حبة تسمى غصب. البعض قال الغصب لا يكون إلا في الكثير، والصحيح أن الغصب في القليل والكثير. قال ويل للمطففين، إذا كان هذا في التطفيف اللي هو شيء القليل ما بالك بالكثير. وقال تعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وقالوا الظلم من الفحشاء، من الكبائر، من الفحشاء. وأيضا استدلوا هذا من الآيات، من السنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤدي. على اليد ما، هذا حديث عمدة أصل معنى، يعني ستذكروا، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. لذلك الغاصب إذا أخذ شيئا لابد أن يؤديه، كل شيء عليه، حتى سيأتي بقى الضمان وقيم وأمور. على اليد ما أخذت حتى تؤدي. والحديث الثاني اللي فيه تصريح نص في المسألة، من غصب شبرا، هذا فيه شرك الغصب، من غصب شبرا من أرض توقه، وفي رواية توقه الله أو توق من سبع أراضين يوم القيامة، أو توقه الله من سبع أراضين يوم القيامة. وفي حديث آخر لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا توقه الله تعالى إلى سبع أراضين، نعوذ بالله من ذلك. والإجماع كما نقل الماوردي على فسق فاعله الظالم وكفر مستحله، يعني إذا استحل هذا الغصب يكفر بذلك، ومن الكبائر لا شك في ذلك. والشيخ عز الدين يقول نقل الإجماع على أن غصب الحبة، الحبة الواحدة، وسرقتها كبيرة. نعم سنة تسألني كمان، أنا ما قلتش عز الدين، سبت عشان تشوف أنت هتعمل إيه. فقالوا هذا يدل على القليل والكثير. فكل هذا يبين مسألة ظلم الغصب، وأنه كبيرة من الكبائر، وليحذر الناس أن تقع فيه. بعض الناس يستهين يعني بشيء قليل يظن أنه ليس بغصب. انظر، أخذ شيء ليس من ملكه. سنبين حالات كثيرة سيتكلم عنها المؤلف في هذا الكتاب، كتاب الغصب، يعني سيتعرض لأنواع كثيرة من الغصب، يعني وكيف يكون فيه والتعامل فيه. يظهر لك بأن المسألة شديدة، ليست بالهينة، الناس ممكن تقع فيها بدون أن تشعر. يكفي أنك أنت لو دخلت مثلا، وهذا مكان فلان، جلست مكانه على سجادتي في المسجد بدون إذني، هذا غصب. شوف انظر بقى، وأنت بتصلي ممكن تدخل في وقت الصلاة تجد الرجل فارش سجادة راح يتوضأ وراجع، أو قام يأتي بالمصحف وراجع أنت خدت مكانه، هذا غصب. سيأتي ذلك. فالأمر يعني أنت ممكن تكون واقف في دور طابور بنسميحنا، صح؟ وتقف في الطابور وتعمل نفسك ناصح زي اللي بيعمله بعض الناس، فتقوم داخل من الجنب كده، تقوم ماشي حاطط نفسك في الدور والناس واقفة وراك كلها، غصبت حق البشريه اللي وراك دي كلها، وانت تظن ان انت يعني ايش، مفيش حاجه، الموضوع يسير. ممكن في سيارتك واحد راجع واقف في مكان هيركن ورجع ويظبط نفسه، انت رحت داخل بسرعه وهو راجل خلاص يعني اخذ المكان وبيجهز، فانت رحت عايز. قلت لك صور صغيره لا تنتبه اليها قد يقع فيها يقع فيها المرء في الغصب. وهذه ما هو من حكمه في التعلم، احنا مش فقط بندرس المسائل المدارس الفقهيه او المسائل الفقهيه يعني مجرد التعلم النظري، لكن المفروض ان احنا نطبق ذلك. يعني وانك تراعي انك لا تقع في هذه الامور في حياتك في معاملاتك. تعرفه المؤلف قال هو الاستيلاء على حق الغير عدوان. وهذه عبارة الروضة وعبارة المحرر، وإن كانت هناك تعريف آخر، والاستيلاء على مال الغير عدوانا. وهذا التعريف أفضل أو أصح أو أدق أو أحد. ليش يا أبو سفيان؟ الاستيلاء على حق الغير عدوانا. ما هم تفهمتوا؟ أنا فاهم أكيد طبعا ده الحق غير المال. طب إيش اللي يشمل؟ ما الذي يشمله هذا؟ طب ماشي، يعني ايش الفرق بين الحق والمال؟ انتوا هتستسقوا عليا ولا ايه؟ حلو قوي دي. انا بقول تقول لي اصل الحق يشمل المال وغيره، ايه غيره طيب بقى؟ استنى يا دكتور علاء، مش بس البهوات دول، استنى عليا بس انت شويه. بص راح فين ده؟ طب ما هو ده مال يا ابني. ده مال. يعني ايش؟ ما المنافع مال. ايش المنافع تقصدها؟ ما هو مال. انت كمان هقول لك ايه، الحق ما كان مال وغير مال، هتعمل زيهم؟ ما هو صاحبك اللي قاعد تقعد معاه. ولا اسبان يا اخوي، ما لم يعده الشرع مال. اللي هو ايش بقى ما لم يعده الشرع مال؟ ايوه يدخل فيه الاستاذه خصب الكلب وجلد الميته. نعم كنت تقصد كده الاختصاصات، المخصصات او الاختصاص، حق الاختصاص. كلب غصب كلب صيد، هو الكلب ده مش مال، مش متقوم عندنا، خد غصب جلد ميته، لكن ممكن ياخد جلد الميته ده مش متقوم يدبغه ويستفيد منه، لكن ليك حق الاختصاص عليه ولا لا؟ ليك كلبك ليك حق ما ياخدوش، لكن ممكن تبيعه له بحق الاختصاص، مش تبيع، تاخد مقابل حق الاختصاص يعني. طيب في مال هيحصل؟ انا مش هرد عليك، مش انت ده مش كلام طالب علم خالص اللي انت بتقوله ده. يعني مش حاجه اسمها في الاخر، في حاجه اسمها هو بيع ولا معاوضه ولا اختصاص، يعني ده مش موضوعنا اللي احنا فيه الان. مش حاجه اسمها في الاخر، في حاجه اسمها ان هذا يعد بيع ام لا يعد بيع. هو ليس ببيع، ليس من حقه ان يبيع، لكن يده على الكلب. قال لا انا ارفع يدي عن الكلب، استخدم بس ارفع يدي لكذا. ف حقوق والاختصاصات، حقوق واختصاصات. لا المنافع دي اصلا بيع، مفيش فيها مشاكل. اقصد يعني مكان الصلاه ومكان المذاكر يعني حضرتك ذكرت. هنا الحقوق بقى، هو احسنت، هو ادي خلصنا الاختصاصات اللي هي مثلا كالكلب والجلد الميته وما ليس بمال. ده مش بمال، ده غير متقوم، نعم، لكن يخصم. وكما ذلك قلنا الحقوق، حق الان المكاني، حق كذا في المسجد الى غير ذلك. لكن هو هنا قال ايش؟ الاستيلاء على حق الغير عدوان غير المال، لانه دخل فيه الحقوق ودخل فيه الاختصاصات ودخل فيه الاموال اللي هي الموجوده. وقال عدوانا، كانه اراد ان يقيدها بالعدوان. وهو بعض العلماء قالوا العدوان ليس بقيد، يعني لا يقيد يعني، لكن هو اراد ان يقول احترز بالعدوان عن الاستيلاء على مال الكفار بالغنيمه بالاغتنام، لانك ممكن تاخد مال الكافر غنيمه، فورد العدوان حتى لا يكون اي استيلاء، يعني ليس عموم الاستيلاء، استيلاء على حق الغير، لان هو كافر. هو طبعا ممكن تقول ان بعد القتال ما بقاش حقه، لكن هو يريد ان يقول ان هو خرج، يعني الاستيلاء على حق الغير عدوانا غير غنيمة، الغنيمة بالشرع اداها لك، فده ليس عدوانا، فقيد بالعدوان حتى يخرج ما ليس عدوانا. انك تستولي على حق الغير يعني الزراري والاساء والاساره والاموال للكفار بالغنائم. او بعضهم قال اذا اخذ مال غيره ظنا انه ماله. واحد مثلا دخل للقلم ده فاكره قلمه وده قلم صاحبه راح واخد القلم ومشي مثلا، ظنوا ان ده قلم ما يخصه مثلا، فقالوا هذا لا يسمى غصبا لان احنا قلنا عدوانا ايضا، لكن يضمنه هو يضمن ضمان الغصب لكن لا يسمى غصب، لذلك هو قيد بالعدوان في ذلك. والبعض قال اخذ مال الغير بغير حق فكان عدوان، لكن عباره عدوان وردنا اصوب عندنا في المذهب، يعني قالوا الاستيلاء على مال الحق، بعضهم قال بغير حق مال الغير بغير حق، وقالوا المذهب لا افضل عدوانا فيها افضل من ذلك. طيب انتظر كل ده احنا في التعريف، حق الغير حق الغير الاستيلاء على حق الغير عدوانا هو التعريف. مال الغير حق دي لفظ المحرر لا المحرر اللي ذكر ذلك ذكر نفس اللفظ نفس اللفظ اللي قال النووي هنا ذكرت في كتب اخرى عندنا لكن هي ليست المعتمده مش اذكر الان، يعني ممكن يرجع فيها للمغني تتاكد منها ان اردت. لكن هي وردت في بعض الكتب. طيب قال فلو ركب دابة أو جلس على فراش انتبه فغاصب وإن لم شيء لا وإن لم ينقل وإن لم ينقل. طيب هنا ركب دابة، دابة مش بتاع ليست ملكه، أو جلس على فراش دخل كده مكان لا فراش مفروش وراح جلس عليه ولا يملكه، طب هو ليش هنا سموه غصب وإن لم ينقل؟ يعني حتى لو ما نقلوش ولو الدابة واقفة راح جالس عليه، يعني انظر الآن لو أنا لو كرسي ملكك فواحد جه قاعد لقى فاضي راح قاعد على الكرسي قال أنا قاعد على غطى ما يأتي بس، قالوا هذا غصب. ليش؟ لأنه حصل استيلاء عليه، إنه ما لم جلس في المكان بس استولى على المكان شغله، مش لازم يستعمله كمان، هياتي الكلام انه ممكن يمنع غيره من استعماله، يمنع صاحبه من استعماله ولا يستعمله، وهذا سيبين غصب ايضا. لكن هنا يتكلم فلو ركب داب او جلس على فراشه فغاصب وان لم ينقل، حتى لو ما نقلوش ولا وحد يعني ما خدش الدابه ونقلها، نقل بها يعني راح بها مشوار او شيء، لا جلس فقط او في المكان، وهذا هو الاصح عندنا، لان بعض قيل لابد من النقل عشان يثبت اليد كما في البيع يعني، لكن هنا المقصود هنا قصد الاستيلاء فقط، وهذا هو الذي حدث. ف جزاك الله خير. طب ان جلس لا على قصد الاستيلاء، يعني جلس ولا يقصد لا يقصد الاستيلاء مع المالك، أو هو يعلم أن الملك لا يمنعه من التصرف، لا يضمن إذا جلس لا يقدر لا يقصد الاستيلاء، أو الملك لا يمنعه من التصرف لا يضمن بذلك، ولو دخل بستانه والملك لا يمنعه من يدخل البستان، أو دخل وقف على شجرة له والملك لا يمنعه من ذلك، فهذا لا يعد غصب، بخلاف لو كان لم يأذن له فيعد خصبا. هيضمن بقى الان هياتي الضمان، هيضمن ممكن اجره الوقت ولو تلف كمان ولو حدث يعني، فالكلمه عامه هتاتي بعدين في تفاصيلها يعني، ويقصد انه خلاص اعتبره غاصب فدخل في الضمان. قال ولو دخل داره نعم، ولو دخل داره. طيب دخل داره هنا ايش؟ سواء قالوا قيده وازعجه عنها وقهره على الدار، صح؟ وأزعجه عنها أو أزعجه وقهره على الدار، نعم، ولم يدخلها فغاصب. طيب في اكثر من صوره، دخل داره، يعني رجل عنده بيت او شقه، وراح ده احمد دخل على دار محمد وفاضي مثلا، وخد اهله راح قعدوا فيه، كسر الباب وراح داخل يقصد السكنه، وازعجه عنها. مقصود هنا، يقصد هنا ازعجه عنها، يعني منعه من استخدامها، كانه هو استخدمها وهو مش موجود. قال او ازعجه وقهره على الدار. يعني ايش هنا؟ يعني هو لم يدخل يسكن، لكن منعه من دخول الدار يستفيد منه محمد صاحب الدار. فجاء احمد راح مسيطر على الدار، وجاء محمد يدخل منعه من الدخول، مع ان احمد لم يجلس فيه، لكن هنا قال او ازعجه وقهره على الدار ولم يدخلها. هو ما دخلش، لكن قهره منعه ان يدخل الدار. قال فغاصب ايضا. الاولى انه قصد الاستيلاء، والثانيه وجود الاستيلاء اصلا. يعني الاولى وقصد الاستيلاء بالدخول، الثانيه هو منعه من الدخول فهو مستولي على الدار وان لم يدخل. ففي الاولى غصب وفي الثانيه غصب، يعني منعه من الدخول، منعه من الدخول. نعم. فهنا الاولى هو جلس فيه فاستولى عليه غصب، والثانيه منعه من الدخول فايضا منعه من استخدام حقه فكان غصبا ايضا. قال وفي الثانيه وجه واهم، يعني وجه واهم يعني وجه عندنا ضعيف جدا واهم، الا يكون غاصبا لانه لم يدخل. يعني قالوا انه لم يدخل، لكنه لا يشترط الدخول، هو منع صاحب الدار ان يدخل، فكان هذا غصبا. طيب ولو منعوا من نقل الأمتعة، هبر الرجل عنده دار وليه أمتعة، فجي واحد قال له لا ما فيش، هتني الأمتعتك من هذا الدار، فيعد هذا غصب. رجل عنده دار وعنده أثاث وعايز ينتقل، فجاء واحد قال له منعوا لن تنقل أمتعتك من الدار، فهذا يعد غصبا أيضا. قال ولو سكن بيتا ومنع المالك منه دون باقي الدار فغاصب للبيت فقط. يعني هو الان هاب ان البيت ده كبير في ملحق، وفي فجاء عند الملحق اللي فيه بعض الناس فاخذ المكان الملحق ده هو اللي استولى عليه، وبقيه البيت لم يستولي عليه، يقصد ذلك. فقال لو سكن بيتا ومنع المالك منه دون باقي الدار فغاصب للبيت فقط، يبقى الجزء اللي اخذه هو الغاصب، وبقيه الدار لا يعد غصبا لانه مش منعه منه. أي كان ما إشكال فيها، صورها كما تريد، هي واضحة. ولو دخل بقصد الاستيلاء وليس المالك فيها فغاصب، يعني دخل الدار بقصد أن يستولي عليها والمالك ليس فيها فغاصب أيضا، لأنه جاء للاستيلاء في الحال على المكان. وإن كان ولم يزعجه فغاصب لنصف الدار، بمعنى هو هنا بيقول له في الأول إيش؟ لو دخل بقصد الاستيلاء وليس المالك فيها فغاصب، هو دخل الاستيلاء فقط. وإن كان ولم يزعجه، يعني لم يقهره على عدم الدخول، ما منعوش، فكأنه غاصب لنصف الدار، يعني هو في إزعاج وفي كمان القهر أو الدخول. هو دخل وجلس ولم يمنعه من الدخول للمالك، فكأنه غاصب لنصف الدار فقط، هما الاثنين أيديهم موجودة على المكان، فهو له النصف والثاني كأنه له النصف، فكأنه يعتبر غاصب لنصف الدار، إلا أن يكون ضعيفا لا يعد مستوليا على صاحب الدار. ويقصد هنا ضعيفا يعني سهل على المالك أنه يطرده أو شيء، يعني ما عنده قوة ومنعه، فهنا لا، يعني صاحب الدار هو ممكن يخرجه وما أخرجه، فلا يعد غاصبا ساعتها. لأن هو لم يزعجه ولم يقهره يعني، فممكن يخرجه منها. كله جاي، كلام كله جاي في كل هذا. هو بيتكلم على هياخد حالات حالات، يتكلم عن كيف الغصب فيها يعني، لذلك يصورها أيضا. فهنا طبعا هو تكلم هنا عن العقار الموجود. قال وعلى الغاصب الرد. طب الذي غصب على الغاصب الرد، وإما يرد على المالك أو يرد على وكيل المالك أو ولي الوالد المالك. ليش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فاليد لو غصبت شيء لابد أن تؤديه، ذاك الغاصب عليه أن يرجع الشيء اللي غصبه، غصب هاتف، غصب سيارة، غصب شيء أيضا. وكيف يرد؟ يرد للمالك نفسه أو وكيل للمالك، أو يروح يوديها في الهب أنه خد دابة، يوديها له الاسطبل ويقول له دبتك في المكان اللي موجود مع مواشيه، جاب له سيارة جاب له تحت البيت ويقول له ذلك. لابد يردها إلى المالك أو وكيل المالك أو ولي المالك ويعلمه بذلك، وإلا لا يكون رد. لو تذكروا في العارية نفس المسألة تكلمنا عنها أيضا، يعني لا يبرأ قبل العلم وإخباره. يقول له أنا جبت لك الدابة في الاسطبل، السيارة تحت البيت، المفتاح وطلعه بطلعه لك. هنا علم برأ، قبل ذلك لم يبرأ، ممكن يحصل لها شيء فسيضمن. فهذا المقصود. فإن تلف عنده الشيء اللي غصبه، تلف عنده، أخذ سيارة تلفت، دابة ماتت، هاتف عطل، ضمنه. وهذا إجماعا أن الغاصب ضامن، إلا طبعا لو كان الذي سيأتي الكلام بقى، لو كان ضامن شيء لا قيمة له كالسرجين وغيره، هنا هيبقى في كلام سيأتي تفصيلا فيه. قال ولو أتلف مالا، فإن تلف عنده ضمنه. طب لو أتلف مالا في يد مالكه ضمنه أيضا، يعني هم أنه هو المال في يد المالك لكن هو اللي أتلفه وأتلفه له. نعم، كأنه هنا ضمن ذلك أيضا، ضمن ذلك أيضا. ولو فتح رأس زق مطروح على الأرض فخرج ما فيه بالفتح، أو منصوب فسقط بالفتح، يعني الزق هو كأنه زنبيل أو عبره اللي هو اسمه كمان بتاعت المايه دي الكبيره اسمها ايه؟ يعني بيحط فيها العسل زمان ونشه. ايش؟ زي القربه كده، بس اللي هي كمان الفخار المقفوله دي بيسموها ايش؟ زير، زي الزير برضو ايضا. كل هذه المهم لها وكاء. بلاص، انا عايز البلاص انت بتتكلم عنه، هو الزق دوت، هو البلاص. ف ما اعرفش باي لغه البلاص دي بصراحه. مطروح على الارض فخرج، فتح رأسه يعني فتحه، فخرج ما فيه من الفتح، الحاجة الموجودة فيه، أو منصوب فسقط بالفتح، حل الوكاء يعني، هو متعلق، حل وكاء ومنصوب، وخرج ما فيه ضمنه. طب ليش هنا؟ هو الأول كان فتح رأسه والزق مطروح على الأرض وخرج ما فيه بالفتح، أول ما فتح خرج كأنه هو يعني مثلا بلص عسل، وأول ما فتحه العسل طلع مباشرة الإتلاف كده، هو أول ما فتح العسل طلع، فده بشر الإتلاف. الثانية إنه فعله نشأ عنه إتلاف، مش الفعل نفسه اللي أتلف، فعل نشأ عنه، فضمن بذلك أيضا. وإن سقط بعرض ريح لم يضمن، هب فتح وجات شوية هوا هي اللي وقعته اللي ما فيه، قالوا لا يضمن، لأنه هو فعله لما ليس هو السبب في التلف، الريح التي فعلت ذلك. طبعا في خلاف ما بين المذاهب، الإمام مالك يرى الضمان أيضا في ذلك. قالوا ليش؟ لولا لم يفتح لما ضاع، لولا لم يفتح لما ضاع، لكن هو احنا نقول إن فتحه ليس هو التلف، لكن جاءت ريح فأخرجت، ففرقنا من ذلك. نعم؟ يعني هو غصب شيء؟ لا لا، الزق موجود مقفول، فجي زبط هيجي الكلام بعد كده لما قفص فيه طائر وفتحه، او جه بلنصه كما قلنا الان وهو على الارض، ففتح اول ما فتح العسل نزل فهو افسده تلف، او غير هنا فتحوا وتركوا فجت الريح راح بتطلعه. ليس هذا التفصيل في ايش؟ ان هو لم يحفظ هذا الشيء. مين اللي احنا بنتكلم على واحد مش صاحب، مش صاحب الشيء. انا الان انت ملكك وانا جيت حاطط بلاص على الارض، هو على الارض اول لما انا فتحت راح نزل العسل، انا اضمنه. ايوه انت مالكش انك تفتح حاجه مش بتاعتك، انا ماليش اني افتح شيء مش ملكي. عشان كده انا مثلا طيب انا قلت يضمن، لكن انا الان لو فتح كان متعلق وفتحت فقط الوكاء ثم جاءت ريح بعد ساعه ولا حاجه راحت موقعه اللي فيه، ففعلي عندنا ليس هو اللي وقع اللي افسد الريح اللي جت افسدت. لكن ان لم يفتح لما افسدت. ما هو ده الخلاف بقى اللي انا قلته، انا بتكلم في المذهب. احنا قلنا قال امام مالك ان هو بفعله، واحنا قلنا لا فعلنا غيره وعلينا يتعهده صاحبه. كلامنا ايش؟ ان هو اتفتح انت روح بشره، لقيته اتفتح اقفله، فانت بقى تعهدته. وسياتي الكلام في الطير الان، لكن هي المساله هنا فيها خلاف. نعم، لانه قال وان سقط بعرض ريح لم يضمن، لان الخروج مش بالفعل، يعني ما خرجش الشيء بفعل، خرج بالريح. فانا عارف انت عايز تنزل منزله المتسبب منزله المباشر، ودي مساله يعني اخرى غير ذلك. ما هو خلاص كده هو بيضمنه، لانه اتلف حق الغير. ما هو الان ما خدوش، هو دخله الان. هو بدايه الحوار الكلام كان فين؟ على الغاصب الرد، وبعدين تكلم ان تلف الشيء سواء تلف معه او كان سبب في تلفه فبيضمنه، فانزلوا مساله ان هو ايضا اللي فعله ده غصب. ما هو تعامل في حق الغير بدون اذن. نعم، بذلك وقال عندك على كلامك انت دكتور عبد الهوى ليش عندنا قالوا اذا كان المالك حاضرا وامكانه التدارك فلم يفعل فليس عليه ضمان. ده اللي احنا قلناه، انا انت موجود والبلاص شفته اتفتح وممكن تتداركه فانت كسلت كانت الريح اللي هتنزلها، هتيجي تقول لي يا ست اللي فتحه؟ عندنا قوله ان كان ضعيف يفسره، قالوا لا اذا كان المالك يستطيع ان يتدارك وهو قصر فهو لا يضمن اللي تسبب في ذلك ايضا. طيب طبعا هم فرقوا كمان، ده لو كان اللي في الزق مائع. طب لو كان اللي في الزق جامد، شيء جامد واتفتح وانتظر لغايه ما الشمس طلعت ودوبته فاذابته فضاع، قالوا هذا ليس عليه لان دي كلها فتره طويله جدا صاحبه يتعهده بذلك ايضا. وايضا قالوا طب واحد رابط سفنته، رابط القارب، ويجي واحد فك له الحبل اللي رابط بيه ورفع له فراحت نازله على البحر. طبعا هنا في الاول لو مباشره هو ضام، طب لو رفع وجلست ست ساعات وجت ريح راحت مطيراها لجوه، فقالوا هنا ياخد حكم التفصيل في الزق هذا. رفع الهلب او رفع الرباط اللي رابط بيه القارب وسابه، لو مباشرة دخل على البحر وتلف راح خلاص مفيش صاحب ليه، خلاص هو الفعل. لكن لو هم انه فك وكانت الدنيا مستقرة مفيش ريح مفيش شيء ثابت وقعد ست ساعات ثم جت الريح راح تاخده لجوه، وهنا ياخدوا التفصيل اللي قلناه على الزق. ولو فتح قفصا عن طائر راح له انا الراجل عند بتاع الفراخ، بتحصل بقى الشباب العيال الصغيرة بيعملوها كتير على فكرة، كتير هم صغيرين على فكره يروحوا عند بتوع الفراخ جايه او والحاطط هو الفراخ فراح يفتح له القفص، وممكن يكون فيها حمام فيطير يطير. ذاك وقال لو فتح قفصا عن طائر وهيجه فطار ضمنه. في بقى فرق، يفتح الباب فقط ويفتح الباب ومخبط له على القفص فيهيجه يوم طاير. شوف الفقهاء فبيقول لك لو فتح وهيجه وطار خلاص ضمن، وان اقتصر على الفتح فالأزهر أنه إذا طار في الحال ضمن. ليش؟ قرينة على أنه مجرد الفتح كان سبب في الطيران، وإن وقف ثم طار يعني قاعد ساعتين نايم بيأكل بيشرب وبعدين لقيه مفتوح راح طاير. فقالوا هنا فهنا إيش؟ فقال لا لا يضمن. شوف يعني هم لأنه الفعل في الأول كان سببا في التلف، والثاني لم يكن سببا. فكل هذه طبعا تفصيل. أيضا الله عنده بهيمة في عزك وبالله في الاسطبل ومربوطة، فراح فك الرباط. أيضا لو خرجت مباشرة إلى الخارج وضاعت ضمن، لو قعدت مفكوكة هتلاقي كم ساعة تاكل وتشرب كده راحت خارجة لا يضمن. على هذا الأمر أيضا تكلمنا عنه، وكان ضاعت طبعا وكانت ضاعت يعني. طيب إن جلس بنية الاستيلاء، طب إن فتح بنية التلف، فتح الباب على الاختراش مع أحمد، دي اللي أنت بتجيب، علاقة تبدأ. يعني إحنا بنتكلم على الفعل. فعله في فتح القفص كان سبباً في تلف الطائر. إحنا بنتكلم على تلف هنا أو طيران. هو أصل بنية التلف. يعني إيه أصل بنية التلف؟ هو أصل يفتح عشان ما سألناش إحنا أصل بنية التلف ولا مش التلف، هو فتح القفص ليه؟ ما هو تعدى. يعني عم تحط في الجلوس في الكلام ده، قلت ان جلس بيه في الاستيلاء. ليه في التلف ما قلتلك ما عملش بنية التلف؟ ايش المنفعة بنية التلف؟ طب وليه القياس عندك اللي انت عايز تخترع النية ليه؟ انا قلت ما هو مش فعله كان سببا، احنا بنتكلم في فعله الان. فعله سبب في هلاك الطائر ام لا، او في تلف الطائر، الطائر تلف ام لا. واحنا قلنا في الارض كمان انه دخل مجلس هو عليه وغاصب. ايوه نعم. الثاني بعدها بخمس ساعات او بعد اربع ساعات هو كان اصلا فعل ده بنيت انه يتلف، بس هو تلف بعدها بكام ساعه. ليه ما اعتبرناش النيه؟ عشان نيه شيء قلب اعتبرها النيه. النيه مش فعل، لكن الاستيلاء ودخل، دخل قعد في المكان. فانا قلت خلاص هو دخل قعد في المكان، لكن انا اجيب النيه منين؟ شوف انا واحد بيعمل خصومه تاريخيه مثلا، خصومه من بيت اخر مثلا، عائله مثلا في البيت وراح فاتح السرير مثلا. طبعا. عشان يطير. بس خلاص ما هو الفعل واضح، ده مش محتاج نية. واحد فتح الزريبة فتحها ليه يعني؟ مش بتاعته. بس احنا ما اشتريناش النية حتى في اللي فاتت يا جماعة. احنا قلنا دخوله، انتوا على فكرة ما ضبطتهاش كده. قلنا ودخوله الى الدار كان اشارة لقصد الاستيلاء. مش قلنا احنا نسأله في النية. يعني لما انا الفعل الظاهر بيّن ان انا قصده. زي ما قلت كده، لو فتح القفص يبقى قصده انه يطير الطائر. فلما احنا ما قلناش، احنا ما اضطرناش النيه في الحكم في الحاله الاولى. ده في الثانيه. لان احنا كلامنا في الفعل. في الفرق بين الاولى ايش؟ ان الاولى ما فيش رد فعل. دخلت مكان قعدت فيه خلاص، انت حجزت المكان استوليت عليه، فكان الغصب ظاهر. لكن انا فتحت قفص، لو كان فعلي ادى الى طيران الطائر يبقى انا خلاص السبب فضمنت. لكن لو كان فعلي للقفص ما طار الطائر، قاعد الطائر قاعد ست ساعات بياكل وبعدين طلع، هيجوا اي حاجه تانية، يبقى مش فعلي اللي هيجوا، فبالتالي لا اضمن. فدي ما فيش مقارنه، احنا مش بنطلب النيه ولا في الاول بنسال على النيه. احنا قلنا دخوله، ليش احنا قلنا غاصب؟ لانه استولى على المكان خلاص، دخل استولى. وجلس. ممتاز. طيب. وخرجت مباشرة. خلاص ضمن. صورة أخرى لا تخرج هناك مباشرة، مكثت مثلا ساعة ساعتين ثم خرجت. ما هو ده اللي احنا زي ما قلنا في الطائر، بس تفصيل طائر برضو. بس هو مش ده كلامه، هو بيتكلم على الشقة. لا. انت قلت في السكن. ما قصة عشان ضمنت حضرتك على دي. دي ايه؟ انت دلوقتي دخلت في اللي هو قاله. انت كلامك على الشقة يا ابني. قلت بقصد الاستيلاء. كل ماذا لا في الصورة، صورة الشقة التي دخل فيها وقصد هذه نية، يعني قصد اللي يكون فيها. فحاسبناها بالنيات او بالقصد على ان هو غصب، فلماذا لم نحاسبه بالقصد الصورة الاخرى اللي هي صورة الحيوانات اللي هو هي لا تحتمل، لان الفعل مختلف. هو هناك لما دخل في الشقه دخل في مكان مش ملكه، خلاص بالفعل هو فعل نفسه انه غصب الحيز دخل فيه، اما فعل فتح الزريبه او فتح القفص لو يؤدي الى خروج الشيء يبقى الفعل ما فيش فيه ضمان، لكن مجرد انه قعد في المكان هناك اصبح ضامن، الفعل اختلف. فهمت؟ نعم. طيب قال والأيدي المترتبة على يد الغاصب أيدي ضمان. هنا قال الأيدي ده جمع، الأيدي المترتبة على يد الغاصب أيدي ضمان، بمعنى أنا خدت السيارة رحت واخدها غصب من الدكتور أحمد، رحت رايح لعبد الله تاخد السيارة دي ب50,000 وتاخدها، راح واخدها وعرف إنها غصب، وعبد الله راح بنتيها لأحمد ب40,000 يلا ركبها 10 ايام والشهر وده، انتقلت من ايدي من يدي ليد عبد الله ليد احمد، كل يد في الايادي دي خدت حكم اليد الاول غاصب. طبعا ادي تفصيل الان، لكن انا بتكلم والايدي المترتبه على يد الغاصب ايدي ضمان، يعني انا غصبت اولا اعوذ بالله من ذلك ثم اعطيتها لعبد الله اصبحت يد عبد الله عليا كيدي غاصب، حتى لو جهلت او علمت الان ده موضوع تاني، لكن يده كيد ضمان ويد عبد احمد يد ضمان، كل من انتقل الغصب الى يد اخر انتقلت بيد الضمان. ودي هناك بنقولها ليش بعض الناس بيعرفوا ان المال ده مغصوب وبيجي لهم سواء بقى طعام ولا اشياء، فتسال كلها ما دام غصب لا يحل اكله ولا شرب ولا استعماله ولا الجلوس فيه ولا استخدامه البستان مزرعه ارض كل شيء كمان مغصوبه كمان مغصوبه ومرميه يعني مسروقه يعني تقصد دي مسروقه بقى مش مغصوبه. المهم المال هذا الذي انا عام هذا لا يحل استعماله عموما حتى لو انتقل لألف يد، لو واحد خد ارض غصب من اخواته ورث غصبه وقعد يبيع في الارض دي والارض دي باعها واحد لواحد وهو يعلم ان الارض دي مغصوبه من اخواته ورث ولا البنات ولا شيء، كل ده غصب لا ينتقل كله بيد الغصب من يد اليد اليد ولا يحق له استعماله ويظل ضامن كلهم لهذه المسألة. طبعا هيرجعوا البعض لو كان في جهل سيبينها، يعني نتكلم هنا لما قال والأيدي المترتبة على يد الغاصب أيدي ضمان حتى يتخير المالك صاحب الشيء المغصوب أن يطلب من الغاصب الذي غصب قيمة التلف، يعني هو هيعين واحد هو الغالي هو الغاصب الأول يعينه، الباقي كله هيرجع على بعض عموما. نقول هنا يعني لكن كل واحد له يد، لانه ممكن ياخدوا الغصب الاول، انتبه السياره خدتها استعملتها رحت بديها لعبد الله، عبد الله استعملها اداها لاحمد، احمد تلفها بوظها ضيعها، فجي الدكتور احمد قال لك السياره تلفت عند مين؟ عند احمد، فاحمد اللي شايل الضمان، وممكن يرجع بقى على عبد الله يقول له انت بعت لي شيء مغصوب سياتي الكلام فيطالبه، ويجي عبد الله يرجع عليا فيطالبني، لكن اللي هيكون عليه الغصب اللي تلفت عنده اللي عليه الضمان اسف اللي تلفت عنده، فكل ده هو يقصد الايدي المترتبه على يد الغاصب ايدي ضمان حتى يتخير المالك بين ان يطالب الغاصب عند التلف وبين ان يطالب من تترتب يده عليه اللي هو ما هو جاي دلوقتي. ما هو قال وان جهل صاحبها الغصب، يعني كمان وان جهل الغصب الجهل غير مسقط للضمان، انتبهوا الجهل مسقط للاثم، انا ما اعرفش ان السياره دي مسروقه، وطبعا كان زمان بياتي كثير من البضائع بتيجي مسروقه وبيعوها، وفي سوق بيعرف عنه ان هو تقريبا سرقين يعني مسروق فيه البضاعه بالنسبه للناس بتنزل تشتري، وده ما يصح اصاله، لكن اقول وان جهل صاحبها الغصب، الجهل غير مسقط للضمان لان يده عليها، الضمان شيء والاسم الشرعي شيء، هو طبعا لا يحاسب اسمه، لكن هو هنا ما دام هو يده عليها فعليه الضمان. ثم ان علم طبعا ايدي الحكام والامناء لا ضمان عليهم لو كان المساله فيها مصلحه، ثم ان علم يعني الثاني اللي علم بالغصب فكغاصب من غاصب، يعني لو يعرف طبعا لو جاهل عليه الضمان، لكن لو علم عارف ان هو غاصبها وخدها منه فكغاصب من غاصب. يعني ايش؟ هيطالب به هو زي ما قلت، يرجع عليه لو تلفت عنده كما يرجع على الغاصب الاول. عليه الضمان لو تلفت عنده. طب لحظه بس خليك معايا. وكذا ان جهل، يعني ان جهل الثاني الغصب، وقال وكذا ان جهل، وكانت يده في اصلها يد ضمان كالعاريه. طب هنا هاب ان هو ما يعرفش، لكن جه عبد الله قال انا عايز بس استعين منك السياره عندي مشاوير، فدتها له خدها عاريه، فهو في العاريه ضامن، فاصبح هو في الحالتين ضامن. هو كان لو كان جاهل كان هيضمن، لو كان عالم كان هيبقى غاصب، لكن لو هو استعار وتلفت يده ضمان، العاريه يده ضمان. ده هو بيقول لنا وكذا ان جاهل وكانت يده في اصلها يده ضمان كالعاريه، يعني لو كان واخد على سبيل العاريه فيده يد ضمان، فايضا هتكون هنا يده ضمان، دخل في العقد في ضمان. العاريه طبعا مضمونه. وان كانت يد امانه كوديعه فالقرار على الغاصب. يعني هاب ان هو ايش، انا رحت مسافر قلت له خد يا عبد الله العربيه عندك وديعه امانه، فيده يد وايش دي وديعه عنده، يده امانه، فتلفت عنده بدون تفريط، خلاص هو ليس عليه شيء، فالقرار على الغاصب. الغاصب اللي غصب هو الذي يضمن في ذلك ايضا. ف الضمان لحظه، طيب القرار على الغاصب، قرار الضمان طبعا على الغاصب، لان هو اليد يد ضمان، اما الامانه يد المودع يد امانه. ومتى اتلف الاخذ من الغاصب مستقلا به فالقرار عليه مطلق. يعني لو واحد خد السياره منه او الاخذ من الغاصب مستقلا به، يعني هو اللي اتلفها مستقلا، اتلفت عنده، فالقرار عليه مطلق، ان هو يده عليه يد ضمان، فهو الذي عليه الضمان، لان تلفت عنده يده كانت عليه يد ضمان. اذا متى اتلف الاخذ من الغاصب مستقلا به؟ الاخذ المشتري يعني؟ ايش؟ الاخذ المشتري اشترى من الغاصب؟ لا، هو يقصد هنا ومتى اتلف الاخذ من الغاصب؟ نعم، ومتى اتلف الاخذ من الغاصب مستقلا به؟ يعني هنا هو مستقلا به، المقصود به اذا حتى لم يحمل عليها، يعني لو خد منه دابة او شيء، اللي كان كلام في الدابة قبل كده صحيح؟ نرجع بس انه ولا ما اتكلمش عن الدابة، لا ما اتكلمش عن الدابة. وقالوا متى اتلف الاخذ من الغاصب مستقلا به فالقرار عليه مطلقا، يعني سواء كانت يد ضمان او امانة وتلفت عنده، يعني مستقلا هو المقصود به مستقلا، اذا يعني لو حمل عليه، يعني هو لم يحمل عليه، اخذه لنفسه. طب خلينا نقول الجمله اللي بعديها عشان تظهر لنا، لانه قال في القرار عليه مطلقا وان حمله الغاصب عليه، يعني هو اتلف لوحده مستقلا بالتلف. ومتى اتلف الاخذ من الغاصب مستقلا به؟ يعني مستقلا بالاتلاف. طيب وإن حمله الغاصب عليه بأن قدم له طعاما مغصوبا ضيافة فأكله فكان بالأزهر. طيب هذه طيب الأولى الأول، ومتى أتلف الأخذ من الغاصب مستقلا به، يعني اللي أخذ السيارة أو الدابة من الغاصب وأتلفها هو عنده منفردا، قالوا هنا فالقرار عليه مطلق. طب وإن حمله الغاصب عليه، فإن قدم له طعاما مغصوبا ضيافة فأكله فكذا في الأزهر. طب هذه، وعلى هذا لو قدمه لمالكه فأكله برئ الغاصب. طيب يعني الغاصب الآن غصب قمح وغصب لحم طعام، ثم جاءه ضيف عبد الله، قال له تعالى، قال له تعالى عندي طعام لك أدعوك إلى الطعام، فقدم له الطعام المغصوب، ضيفه فأكله. مين اللي عليه الضمان؟ الأكل عبد الله. وإن حمله الغاصب عليه بأن قدم له طعاما مغصوبا ضيافا فأكله فكذا في الأظهر، لأن المتلف هو عبد الله والمنفعة راحت لعبد الله، فعبد الله يأكل السمك والجمبري ويدفع ثمنه بعد كده لو كان سارق واخده منه من السوق. ليش؟ لأن المتلف حقيقة هو عبد الله هو الأكل، والمستنفع هو عبد الله، مش اتكلم مستنفع. فقال هنا ايش؟ فأكله فكذا في الأظهر. لا حتى لو ما كانش يعلم، لانه هو استنفع به، هو الاكل بالفعل. وانظروا بس المساله، انتوا مش بتاخدوا بالكم التجريد في المساله هنا، ان الفعل الشيء اللي اتلف مين اللي اتلفه؟ هو بالحق تلف، ممكن يرجع يعود عليه، ده مساله ثانيه اتركوها الان، بس خلينا الان في عشان نأصل. الذي يضمن هو اللي اتلف، الذي يضمن هو اللي اتلف، وبالتالي هو اكل واستنفع مثلا. بس هو مسألة غير هنا، لان هنا هو في شيء تلف خلاص، مين اللي استنفع بيه يضمن؟ زيك هو رجع قال ايش؟ ولو قدمه لمالكه فاكله برئ الغاصب. بمعنى انا رحت واخد منك، دخلت عندك البيت كده في غفله، رحت واخد منك كاس اللحمه في الفريزر وشويه الرز، ورحت بعت لك رساله بكره ان شاء الله احنا عازمينك على العشاء عندنا، فانت جاي. طبعا احنا اهل كرم واهل ضيافه، فروحنا طبخنا اللحمة وطبخنا الرز اللي هو بتاعك أصلا، ورحنا مأكلينك، وبعد ما أكلناه قلنا لك ضحكتك. هو بيتكلم هنا إيش؟ ولو قدمه لمالكه فأكله المالك بريء الغصب. أنا بريئت من الغصب. ليش؟ في الأخير مين اللي كان الأكل؟ أنت. مين اللي استنفع بطعامه؟ أنت. فبريء الغصب، لكن بشرط. إيش الشرط؟ ألا يكون الطعام تحول. يعني انا لو خدت منك الرز واللحمه ورحت طبخت الرز وطبخت اللحمه، فانا حولت اللي انا غصبته منك كان ايه؟ كان رز فقط ولحمه نيه، فعملت انا بقى سمنه وطبيخ وخضار وقدمته لك اكلت، عيني اكلك ما اكلتوش انت، ده انا حولته، فانا اضمن لك القيمه. يعني الان ما زلت اضمن لك القيمه. متى أبرأ؟ في الحالة دي لو اديتك نفس الطعام، رحت حطيته لك في كيس وبتاعه ضيفتك، قلت لك خد الرز وخد اللحم اللي هم دوت هدية لك أو خدهم، فأنا لما رجعوا ليك تاني أنا برئت. لكن لو طبختهم وحولتهم فعين الغصب لم يرجع لك، عين الغصب لم يرجع. تبه الفرق هنا، فأصبح أنا ضامن لك القيمة لأن العين راح خلاص، وأكلك هذا لا يبرئني. فهمتوا الفرق؟ وما هنا سواء ما أسكت قال ولا وقال، وعلى هذا لو قدموا لملكه فأكله برئ الغاصب مباشرة هنا، لكن هو الحق التفصيل أنا قلت لكم عليه فيها. طيب مش عارف أمشي ولا أعمل إيه؟ شكرين على دكتور، هو الزمن بقى كده فعلا خلاص. طيب الان خلاص، لو اردتم لما نقف الامر لكم، بس احنا النهارده احنا فين ده كله الفصل؟ عندي سؤال بقى في الغصب، ما هو الفكره احنا لسه الغصب ما خلص، لسه في كتير، لكن اسال لو تريد. بس هو احنا وقفنا فين عشان نشوف بس لو حاجه صغيره ممكن ناخدها. ايش سواء يد امانه ولا يد ضمان، هنا عشان هو اللي اتلف، هنا الفعل عليه هو، مش اتلف، اتلف. سويت يد الامانه بالضمان. متى اتلف الاخذ من الغاصب مستقلا به؟ قال يعني هو اللي عمله متعمد مثلا، لان الاتلاف اقوى قالوا من اثبات اليد، لو اتلفه قاصد كانه ومستقلا، دي الظاهر فيها ان هو يعني هو اتلفه، هو اتلفه، فسواء كان اتلفه بيد ضمان او يد امانه ضمن، لذلك قوناها. لكن يد الامانه دي لو اتلفت خلاص ده مساله ثانيه، لكن هو قال هنا مستقلا. نعم نعم. دلوقتي بالنسبة للسيارة، لو واحد اشتراها من غاصب هو لا يعلم، لو في أسئلة على النت اكتبوها، انتهينا عشان نعيش النهاردة. واحد اشترى من غاصب سيارة وهو لا يعلم، دي بتحصل، حصلت مع أحد الإخوة. وبعدين وفكرة يعني حقيقة من الصعوبة بمكان، لأن المفروض أوراق السيارة تكون موجودة. لا بيضربوا على الشيخ. طيب خلاص بقى، الله المستعان، ده كده مشكلته كبيرة. اللي حصل أرقام العربية فضلت زي ما هي، الأخ سبحان الله ما كانش بيأس ودور لحد لما لقاها وقدر لقاها في نفس المكان. طيب. الشاهد من الكلام خد سيارته. تمام. طب الراجل ده يرجع للأولاني طبعا. ولا إيه ولا إيه. طب خلاص أنت بتسألني شرعا مالا. يرجع للأولاني إلا. يرجع للأولاني مع على القاصد. أما نعمل إيه؟ خلاص بقى نعمل له ايه؟ طيب اذا كان هو رجل ما دققش بالمساله، كان لازم يروح المرور ويسال على السياره ويتاكد ان السياره دي وراها سليم، وهو ما فعلش ذلك، فهو الان تحمل. طب هجيب له فلوس من مين يعني؟ صاحب السياره حقه. يعني انت بتسالنا بتحطنا في موضوع كان احنا عند هو اخطا، هو اخطا ان كان لازم يتاكد من ملكيه هذا الشيء، خاصه ان الموضوع ده ما فيش فيه يقدر انه يعرفه. لو راح المرور ويسال عن السياره سيعرف. بس اي حد بيشتري السياره ما مش لازم تروح المرور كل مره. ما عشان هو شاري من واحد ثقه. انت شاري منك ولا شاري مني؟ احنا نعرف بعض. لكن لو انت شاري من واحد ما تعرفوش كيف تثق فيه؟ يبقى لابد تروح المرور تتاكد بنفسك ان السياره ورقه سليم. وده الفرق بقى، عشان فهو لما فرط يتحمل المساله. نعم. في اسئله؟ يحيى خد موبايل. يحيى خد موبايل. بالظبط كده. فهو خده وراح حطه في مكان، جاء عمر واخده راح كسر الشاشه. اضرب مين فيهم بقى؟ هو اللي كسر الشاشه حقيقه هو المتلف، هو المتلف اللي كسر الشاشه. ليه طيب؟ سبت اللي كسر الشاشة؟ مش لازم تضربه ولا حاجة. الله مستعان. ايه ما هو لما ياخد مكان حد في الطابور هو مش محتاج يعرف انه اخد غصب حد، يعني واحد دخل في نصف الطابور، هو ده هيسأل انه خد مكان حد ولا لا؟ لحظه يا شباب يا جماعه، اخد دخل في الطابور يبقى خلاص هو لازم يقف في اخر واحد في الطابور، لكن لما يدخل في النص يبقى هو اخذ حقوق الناس اللي خلفه كله. دي مش محتاجه انه لا يعلم، لكن ممكن لو خد كرسي احد لا يعلم، ده موضوع تاني. دخل في مكان وكان في كرسي فاضي فجلس عليه، خلاص اكيد لا يعلم. لكن لو دخل مسجد ولقى سجاده مفروشه، وهذه سجاده ملك خاص، الا لو كان المساجد فيها سجاجين، يعني المسجد بيفرش، لكن لو سجادة خاصة فلا يجلس على السجادة، ملوش انه يجلس عليها. لكن ليه لو لقى ان الامام طلع على المنبر ولا اقيمت الصلاة انه ينحي السجادة، ياخد السجادة يطويها ويصلي مكانها، لان المكان ده وقف. فاذا اقيمت الصلاة في التراويح مثلا او في الجمعة او شيء، وخلاص الصفوف اكتملت والمكان ده هيبقى فارغ في الصف، فينحي السجادة على جنب، ما يصليش عليها، ده مش ملكه، وياخد المكان لان المكان وقف ليس ملكا لاحد، خلاص وقته انتهى بدخول وقت الصلاه. وفي الحرم، في الحرم بتبقى حكايه كتير في الوقت الاعتكاف. ما انا فصلتها هذه بقى فيها اشكاليات كمان، ان البعض بيفرش من بدري قوي، يعني لو خرج يجيب حاجه ورجع خلاص. ما هو لو خرج، لو هو في المسجد اصلا طلع يجيب حاجه بالسياره، طلع يجيب حاجه من مكان، قاعد في المسجد مده طويله في رمضان وراح يجيب حاجه، يعني يشتري حاجه ويرجع، اللي هي العرف اليسير خلاص ماشي. لكن ما يروحش الصبح مثلا من بعد الفجر يقوم فارش السجاده عشان صلاه الجمعه، ويروح يروح في بيته ينام ويقوم نازل بقى يقول اصل انا فارشها، لا ما يحق له ذلك. شيخنا في الاعتكاف اي مكان بيحطه بيحدد الرقعه بتاعته. هو دلوقتي المعتكف ده حقه على فكره، لو هو معتكف مفيش مشكله، بس هو الصفوف تقدمت وهو تقدم 3-4 صفوف لقدام، واللي وراه برضه تقدم صلى، بعد انتهاء الصلاة يصلي خلاص مفيش مشاكل. العرف هنا بيقول يصلي عليها، يصلي لان الماء، بس هو الصحيح انه ينحيها. لو انا يعني لو فقيه وتقدمت الصفوف ولا سجادة ما يصليش عليها، ينحيها على جنب ويصلي على سجادة المسجد، لان هو استخدم السجادة بدون استئذان. ده المقصود، ده لا فقيه. احيانا صاحب السجادة يبقى عايزها مفروضة علشان ما حد، لا لا هو مش بمزاجه، ده مسجد خلاص، هو يرجع له بعد ما يخلص مش مشكلة، يحطها على جنب ما يسجدش بس عليه، ما يقفش عليه، يطويها ويرجع له بعد ما يخلص، لا حرج. في حالة سجادة الصلاة أصبح وجوب الصف الأول في الجماعة من ترك المكان وصاحبه غير موجود فترة طويلة. إيش؟ إحنا قلنا السجادة بقى خلاص أصبح وجوب. يعني إيه وجوب؟ وجود الصف مش خلاص. طيب بينها وجوب تكملة الصف. طب ما أنا قلت خلاص لو قيمت الصلاة، طيب خلاص الحمد لله. طبعا هنا بقى كمان في رمضان يعني كل واحدة قاعدة بتحجز لثلاث أصحابها البنات، والأخت تحجز لولادها وعائلتها كلها، والبتاع كله قاعد، وتلاقي الصفوف كلها محجوزة والناس بتيجي متأخرة مش لاقي مكان، وهم لسه هيجوا من البيت، وهذا كله لا يحق شرع. يعني تقول أم توصل بدري ولا البنت توصل بدري وتقوم رصة ثلاث أربع خمس سجاجيد لأصحابها البنات. ما أنا عارف الخناقات دي بتيجي أصلا عندنا كل يعني وهي كل واحدة تدخل لا محجوز محجوز، وهم فين قاعدين في البيت لسه ما جوش، وهذا ما يصح اصلا. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان انت استغفرك واتوب اليك. غدا ان شاء الله بلوغ المرام ومسلم كما هو باذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا.